لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث هذا الباب المبارك، هذا الباب الذي بشر فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستيقن بذلك قلبه فقد وجبت له الجنة وحرمه الله على النار. وكان آخر ما انتهينا إليه هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأدخل عليه به السرور، ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا رضي الله عنه بخصائص، منها أنه أردفه على حماره وأركبه خلفه على حماره الذي عرفنا اسمه، حمار اسمه عفير، وفي بعض كتب السيرة يسمى يعفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولا شك إن هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بها معاذ رضي الله عنه، وكانت له خصوصية، ومن أجل أن يتذكر معاذ هذه المحبة قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية أوصى بها معاذ. ونحن وإن كنا نرددها فإنما نرددها طمعا في أن يحصل لنا ما حصل لمعاذ، وعليكم أن تتعلموها فإنها من خيري أمور الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى قسم لكنه زيادة في التأكيد، والله إني لأحبك، فقل دبر كل صلاة، يعني إذا صليت الصلاة المفروضة وفرغت من الصلاة وتشهدت وذكرت الله وسبحت، ماذا تقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن قال له إني أحبك. وإذا كان سبب هذه المحبة هو تعليمه هذا الدعاء، فإننا نامل أن من يردد منا هذا الدعاء أن ينال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نحفظ هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث جمل يرددها الإنسان يثني فيها على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويشكر الله سبحانه وتعالى على أن أكرمه ومن عليه بأداء العبادة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يستمر في عبادته ولا ينقطع منها. هذا معاذ هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ بن جبل في هذا الموضع، وسكت ساعة، ثم قال له يا معاذ بن جبل، وفي كل مرة يجيب معاذ رضي الله عنه لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر له يا معاذ بن جبل، ثم قال له بعد الثالثة أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، هذا ما قاله معاذ رضي الله تعالى عنه. ولا يستغرب من معاذ أن يقول ذلك، لأنه يريد أن يستزيد من العلم، العلم النبوي، العلم الذي مصدره الوحي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بمنقبة، وهي أنه أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. ولذلك كان حريص على أن يتعلم. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا المعنى جاء في هذه الرواية، في رواية مسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. وقد عرفنا في درس البارحة إن معنى حرمه الله على النار إما أن يكون ذلك ابتداء، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة يوم القيامة بغير حساب وبدون أن يعذبه، أو أنه إن كان ممن ارتكب الآثام والكبائر التي هي دون الشرك فإنه قد يطهر بالنار لكنه لا يخلد فيها ويخرج منها بشفاعة الشافعين ويدخل الجنة، فيكون آخر أحواله دخول الجنة ولا يبقى في الجنة بقاء دائما، ولذلك يحرم الله جسده على النار. وقد عرفنا فيما مضى من الدرس أن الناس في هذا على أحوال، فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هاتين الشهادتين عصمته أو عصمتاه من أن يقع في المعاصي فهذا يدخل الجنة ابتداء، ومن مات وقد ارتكب بعض الآثام يعني صغائرها فإن الله تعالى وعد أن يعفو ويغفر، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من مات وهو مرتكب كبائر فهذا أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يحرم جسده على النار. هذا ما تناولناه في درس البارحة من الكلام حول هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه. وقد عرفنا في آخر موضوع تناولناه، وهو هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في أمور العبادات والطاعات، خاصة فيما لم ينزل عليه فيه وحي، قد يرد السؤال ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله يتعلق بشأن هذا السؤال أو بشأن الواقعة التي تقع أو بشأن الحادثة التي تقع، فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ليجيب على ذلك السؤال أو يفتي في تلك المسألة أو لا؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء، فكثير منهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فكونه يحكم بما أراه الله ظاهره أنه اجتهاد، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا لا يدل على الاجتهاد، لأن ما أراه الله إياه إنما هو من الوحي، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. والذين قالوا بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، هل وقع منه ذلك أم أن الأمر مجرد يعني قضية نظرية وأن له أن يجتهد، وإن لم يكن يعني احتاج إلى ذلك الاجتهاد؟ هذه أيضا مسألة متفرعة عن المسألة الأولى. والذين قالوا بالجواز قالوا بإمكانية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بوقوع ذلك، وضربوا أمثلة لهذا، منها كما ذكرنا في درس البارحة قضية الفداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أسارى بدر الفداء، وإن كان قد جاء في كتاب الله ونزل ما يعاتب به رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء، قالوا إن هذا مما اجتهد فيه. وهذا ليس ببعيد، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد فوض إلى نبيه وإلى الأمراء من بعده أن له الخيار في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن فالإمام مخير، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بما خيره الله تعالى فيه، وإن كان الموقف الأنسب والأولى أنه يضرب الرقاب ولا يأخذ الفداء. ولذلك نزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. على كل حال، هي مسألة محل خلاف ونزاع، وموضعها كتب أصول الفقه التي تعنى بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فيها الإمام النووي رحمه الله، قال: وقد كان له الاجتهاد جائزا له، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند المحققين، يعني من علماء الأصول، وله مزية على سائر المجتهدين، يعني أنه إذا اجتهد فإن أصاب ووافق الحق فالقرآن يؤيده، وإن خالف فالوحي لا يقره على ما خالف فيه الحق. ولهذا قال: وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده. قال: ومن نفى ذلك، يعني من أن له أن يجتهد، وقال: لا يجوز له صلى الله عليه وسلم القول، لا يجوز له القول في الأمور الدينية إلا عن وحي فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم يعني لأبي هريرة. القضية يعني الكلام هنا يريد أن يشير إلى ما جرى مما ظاهره التعارض. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه أعطاه النعل وقال له بشر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فله الجنة. وانطلق أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه رده. ولما جاء أبو هريرة مع عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي ألا يبشر الناس حتى لا يتكلوا، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على رأيه. وطلب من أبي هريرة أن يتريث ولا يبشر. هذا الفعل الذي حدث كونه أذن ثم رجع عن الإذن، وكونه أمر ثم رأى أن لا يفعل أبو هريرة، يقول هنا هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره التعارض. يقول أما حسب ما رآه بعض أهل العلم من أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فالمسألة يعني لا إشكال فيها، لأنه اجتهد في أول الأمر ثم رجع عن اجتهاده لما ظهرت له مصلحة أعظم من المصلحة الأولى. وأما على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وأنه يتلقى الأوامر من الله تعالى بواسطة الوحي، فيقال له كيف يعني تفسر هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا أيضا ليس بغريب، الله تعالى أوحى إليه أولا أن يبشر الناس بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فله الجنة. ولما عرض عليه عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا قد لا تتحقق فيه مصلحة بعض الناس حيث يتهاون وحيث يتخلى عن الاجتهاد في العبادة وحيث يتكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على رأيه، يقول لا يستبعد أنه في تلك الحال نزل عليه وحي آخر. هذا الوحي الثاني نسخ الوحي الأول وقال له إذا مرهم ألا يبشرهم فيتكلوا، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشارة، فيكون ذلك كله بواسطة الوحي. إلا أن هنا مسألة النسخ والمنسوخ يعني تكون هي الجواب في تتابع الوحيين أو في تتابع الوحي. ومسألة الناسخ والمنسوخ أيضا من المسائل التي خاض فيها الأصوليون، وهل هناك نسخ في القرآن أو لا نسخ في القرآن، قضية اشتغل بها الأصوليون، وذهب بعضهم إلى أنه لا نسخ في القرآن، وأن ما جاء في القرآن ظاهره التعارض يحمل على ما يسمى بالتخصيص لا بالنسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي بحكم آخر، والذي جاء في كتاب الله ليس برفع وإنما هو تخصيص بأن يرفع الحكم عن بعض المكلفين لا عن كلهم، ولذلك قالوا إنه لا نسخ في القرآن. وبعض أهل العلم ذهب، وهذا رأي الجمهور، إلى أن القرآن والسنة كل يقبل النسخ، بل جرى النسخ فيهما، وأن القرآن نسخ بعضه بعضا، وأن السنة تنسخ السنة. ومنهم من يرى حتى إن السنة تنسخ القرآن، ومنهم من يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، وإنما القرآن ينسخ بمثله لا بالسنة النبوية، وهي أيضا من المسائل التي خاض فيها الأصوليون، وهذا ليس موضع التفصيل في ذلك، وإنما أردت أن أنبه إلى هذا الذي أشار إليه، حيث قال بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. قال هذا كلام الشيخ، يعني ابن الصلاح، قال وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف، فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها، ووقوعه يعني الاجتهاد، يعني الاجتهاد منه يعني في أمور الدنيا، كما حدث في مسألة تعبير النخل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد الذين يشتغلون في زراعة النخل وفي أنهم يلقحونه، فسأل لماذا يلقحونه، فقالوا إن تلقيحه يعني يحتاج الثمرة تحتاج إلى التلقيح، ومعلوم أن كثير من الأشجار التلقيح فيها يتم بواسطة الهواء، ويتم بواسطة أن الشجرة الواحدة يوجد فيها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في الثمرة الواحدة، ولذلك تتلاقح دون حاجة إلى واسطة. وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن النخل من ذلك الأمر، فقال لهم لا عليكم ألا تفعلوا. وفهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي نهى عن ذلك، وأن هذا من الأمور الشرعية ومن الأمور الدينية، فامتنع عن التلقيح، وترك النخل ولم يلقح، فظهرت الثمرة ناقصة، ولذلك يقولون إنها أثمرت شيصا، والشيص هو الثمرة غير المكتملة. فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الثمر قال ما هذا، قالوا أثمرت النخل شيصا لأنك نهيت عن التلقيح. فقال يعني أنا ما قلت لكم إن هذا من الشرع، وإنما هو رأي رأيته، وظنا ظنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القصة وهذه الواقعة استنبط منها أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في أمور الإيه؟ في أمور الدنيا، لكن ما يتعلق بأمور الشرع فإن هذا هو محل النزاع الذي ذكر في أول الموضوع. قال: فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه، وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم يعني فيها، لأنه إذا جاز لغيره أن يجتهد، وهذا فهم من الحديث المشهور حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة، قال له: كيف تصنع أو كيف تفعل إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ فقال: أجتهد رأيي لا آلو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله، لما يحب الله ورسوله. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على هذه الخطوة، وهي مسألة الاجتهاد. فهنا يقول أهل العلم: إذا كان الاجتهاد يجوز من كل شخص مؤهل للاجتهاد، فكيف لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذين قالوا بأنه لا يجوز لهم في ذلك دلالة قوية، وهي قوله سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من تلقاء نفسه، وأن كل ما يقوله إنما هو وحي. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فكففت يعني امتنعت، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كلما أسمع، ونهتني قريش وقالت: كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فأخذ النبي صلى الله أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وإلى فمه وقال له: اكتب، فوالله إني لا أقول إلا حقا. فهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن النبي لا يحتاج إلى الاجتهاد، وإنما يقول بما يوحي به إليه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: فلأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى، يعني يجوز من باب أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين، يعني لأنه قادر على أن يصل إلى الحق فلا يحتاج إلى اجتهاد. وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، يعني يجوز له أن يجتهد في مسائل الحروب. وخرجوا على ذلك مسألة وقصة الحوض أو قصة الماء، يعني في بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند أول مياه بدر، فسأله الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة. قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة، يعني ما هو بوحي من الله. قال إذن هذا منزل لا يصلح لك. نرى أن نتقدم حتى نصل إلى آخر موضع للماء وننزل عنده ونهيئ لأنفسنا ونوفر لها الماء ونحجز الماء عن الأعداء، لأن حجز الماء عن الأعداء وعدم تمكينهم من السقيا مما يعين ومما يساعد على النصر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال وأن يؤخذ برأي الحباب بن المنذر. فقالوا في هذه الأحوال وكثير من القضايا التي جاء فيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الحروب، فاستثنوا الحروب من مسألة الاجتهاد وقالوا يجوز له أن يجتهد فيها. وقال بعضهم كان يجوز في الحروب دون غيرها. قال وتوقف في كل ذلك آخرون، يعني قالوا المسألة ما اتضحت لهم ولذلك توقفوا في القول فيها والفتيا بها. ثم الجمهور الذين جوزوه، يعني جوزوا اجتهاده صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في وقوعه هل وقع منه أو لا. فقال الأكثرون منهم وجد ذلك، يعني وقع، وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون يعني في المسألة. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هل له أن يجتهد ويخطئ، لأن المجتهد احتمال أنه يصيب واحتمال أنه يخطئ. فبعضهم قال يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطئ، ومنهم من قال لا يجتهد وقد يقع في الخطأ، لكنهم اتفقوا على أنه لو أخطأ فإنه ينبه إلى ذلك.